السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 14 من برنامج الدرس 15، والكتاب المقروء فيه هو تفريج الكروب للعلامة ابن داود الحنبلي رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ الصالح القدوة عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن داود الدمشقي، يعرف بابن داود. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد سنة 82 و700 كما نقله السخاوي في الضوء اللامع من خطه. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله ليلة الجمعة آخر شهر ربيع الآخر 56 و800، وله من العمر 74 سنة، رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذه الرسالة كما هو مثبت على نسختها الخطية التي اعتمدها الناشر مع نسخة خطية ثانية لم يقف عليها، هو تفريج الكروب في تعزيل الدروب. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب اللطيف هو بيان الفضائل المروية في السنة النبوية المتعلقة بإماطة الأذى عن الطريق. المقصد الثالث توضيح منهجه، صدر المصنف رحمه الله تعالى كتابه ببيان الحامل له على تصنيفه، من فساد الطرق على المسلمين في زمانه واحتياجها للإصلاح ورفع الأذى عنها. ثم أخبر أن طريقته في الترغيب في فضائلها هو ذكر الأحاديث النبوية المروية في فضل إماطة الأذى عن الطريق. ثم سرد الأحاديث التي انتخبها واحدا تلو الآخر، يقرن كل حديث بذكر مخرجه ويبين ما يحتاج إليه من غريب لفظه، ما يحتاج إليه من غريب لفظه، ولم يتكلم على مراتب هذه الأحاديث ولا ذكر شيئا يتعلق بالحكم عليها إلا مرة واحدة، مكتفيا بالنقل عن المنذري رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. قال المؤلف رحمه الله: الحمد لله الذي يسر السبيل لمن أراد وهدى إلى الصراط المستقيم من شاء من العباد، وجعل الأعمال الصالحة ذخيرة ليوم المعاد، مخول النعم ومحول النعم ومبلغ اللقم. أعيد. الحمد لله الذي يسر السبيل لمن أراد وهدى إلى الصراط المستقيم من شاء من العباد، وجعل الأعمال الصالحة ذخيرة ليوم المعاد، مخول النعم ومحول النقم ومبلغ اللقم، حمدا تعظم به المباهج وتتضح بنوره المناهج، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها يسر وسهل ما تعسر، سبحانه ما أعظم قدرته وأبدع صنعته وأعجب حكمته، وفق إلى سبيل الخيرات من أسعده، وصرف عن فعلها من أشقاه وأبعده، حكمة جارية على وفق مراده، دالة على تصرفه في الوجود وانفراده. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه الأصيل العريق المنتخب من خير فريق، الآمر بإماطة الأذى عن الطريق، شفقة منه على العباد فطل عليها، ومحبة في فعل القربات وفق إليها، صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وصحبه السادة الأخيار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، صلاة تكرم مآبهم وتجزل في القيامة ثوابهم، وسلم تسليما وكرم تكريما وزادهم شرفا وتعظيما. وبعد، فلما صعبت في هذه صعوبت وبعد فلما صعبت في هذا الزمان الدروب، وتعثر سلوكها على الطالب والمطلوب، وفق الله وله المنة بالاطلاع على أحاديث وردت في السنة من الحث على اغتنام ما أرشد إليه خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام، من الأعمال المحصلة للأجور المنجية من هول يوم النشور والمنقذة من شدة الكروب، ومن جملتها صرف الأذى عن الدروب لما ثبت في فضلها من الآثار النبوية والأخبار الصحيحة المروية، فبعثني ذلك على الاهتمام بتعزيلها وتنحية الأذية عنها وتحويلها. وكان الطريق من دمشق إلى ثغر طرابلس من أكثرها وعراء، وأصل بها صخرا، فذهبت إليها سنة 37 من السنين بجماعة من الإخوان والأصحاب والخلان، كل منهم بالعمل متبرع وبفعل المعروف متورع، رغبة في ثواب من لا يضيع لعامل عمله ولا يخيب لآمل في جوده أمله، واجتهد فيها حتى سهل حزنها وخف عليهم التعب، طبعا في أجور ثقل وزنها، ثم صرت بهم بعد سنة إلى دروب البقاع، مادين إلى ذلك القدم والباع، وتزاحموا في تعزيلها بالمناكب، ومهدوها للماشي والراكب، ونحن إن شاء الله مستمرون على ذلك إلى الممات، مع ما يسره الله من الطاعات المقربات، وذلك من فضل الذي أحسن وجاد وأنعم وزاد ومنح وأفاد وبلغ المراد، فأحببت أن أنبه إلى موقع هذه المنة العظيمة وأجمع شيئا مما ورد فيها من السنة الكريمة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما سلف بعد الثناء على الله سبحانه وتعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم الحامل على جمع هذه النبذة العظمة البرية في زمانه بتعسير الدروب حتى صارت شاقة في السلوك على كثير من المسلمين، فذكر ما اتفق له من الحث عليها والأمر بها وسيره في ذلك رحمه الله تعالى مرتين اثنتين سعى فيها لإصلاح بعض الدروب التي يسلكها المسلمون ابتغاء الأجر ورغبة في نفع الناس، ثم أحب أن يجمع من الأحاديث النبوية ما ينبه على موقع هذه المنة الربانية التي من وفق إليها فقد وفق إلى خير كثير، ومن غفل عنها فقد ترك خيرا كثيرا. فقلت وبالله التوفيق إلى جادة العرفان والتحقيق. قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فمما آتانا إياه ما ثبت في الصحيحين وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 64 أو 70 شعبة أدناها إماطة الأذى عن الطريق وارفعها قول لا إله إلا الله. قوله إماطة الأذى أي تنحيته وإزالته، يقال أماط الأذى عن الطريق أي نحاه وأزاله، والمراد بالأذى كل ما يؤذي المار كالحجر والشوك والعظم والنجاسة ونحو ذلك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه بنى هذا الكتاب على آية جامعة من كتاب الله عز وجل، وهي قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه، فذكر أن مما آتانا النبي صلى الله عليه وسلم من أمره المتعلق بهذا المقام جملة من الأحاديث المروية عنه، وابتدأها بحديث أبي هريرة في الصحيحين الإيمان 64 أو 70 شعبة أدناها إماطة الأذى عن الطريق إلى آخره، وسبق التنبيه إلى أن البخاري ومسلم قد اختلفا في لفظ هذا الحديث، فالبخاري رواه بلفظ 64 ومسلم رواه بلفظ 70 ولفظ البخاري أصح. وفي هذا الحديث من فضائل إماطة الأذى عن الطريق أن ذلك من شعب الإيمان، لقوله صلى الله عليه وسلم بعد ذكر عدد الشعب قال أدناها إماطة الأذى عن الطريق، والمراد بشعب الإيمان خصال الإيمان وأعمال أهله، وإذا وصف شيء من الاعتقادات أو الأقوال أو الأعمال بأنه شعبة من شعب الإيمان فإنه من جملة ما يدخل في أصل الإيمان أو كماله، فهو مأمور به على كل حال، لكنه تارة يكون شعبة وركنا وتارة يكون شعبة ولا يكون ركنا. فمثلا الإيمان بالله شعبة من شعب الإيمان وركن من أركانه، وإماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان وليست ركنا من أركانه. وهذا يفيد أن شعب الإيمان تنقسم إلى قسمين اثنين، القسم الأول شعب هي أركان للإيمان وهي الأصول 6 المعروفة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، والثاني شعب ليست أركانا وهي بقية شعب الإيمان. سنقرأ إن شاء الله تعالى فيما يستقبل من الأيام كتاب شعب الإيمان للحافظ بن كثير رحمه الله تعالى. إلا أنها كيفما كانت شعبة موصوفة بالركنية فيه أو شعبة ليست بركن فإن جميع شعب الإيمان مأمور بها وهي داخلة في أصل الإيمان أو كماله، وإماطة الأذى عن الطريق مأمور بها، وهي من جملة الشعب المتعلقة بكمال الإيمان. فمن كمال إيمان العبد أن يسعى في إماطة الأذى عن الطريق. والمراد بأذى الطريق كل ما يضر المار فيه، فأيما شيء كان ضارا بالمار في الطريق من حجر أو شوك أو عظم أو نجاسة فهو داخل في اسم الأذى، ومن أماطه فله أجر عظيم. نعم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فيحمله عليها ويرفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة. السلامة بضم السين المهملة وتخفيف اللام وفتح الميم المفصل، والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا ثانيا دالا على فضيلة إماطة الأذى عن الطريق، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة، إلى آخر الحديث. والمراد بالسلامة المفصل، فكل مفصل من مفاصل الإنسان يسمى سلامة، وفي الإنسان 60 و300 مفصل كما سيأتي في حديث عائشة عند مسلم. والفضيلة المدخرة في هذا الحديث لإماطة الأذى عن الطريق أنها من جملة الصدقات التي يتصدق بها، لقوله صلى الله عليه وسلم فيه: ويميط الأذى عن الطريق صدقة. وفي هذا الإرشاد بأن اسم الصدقة ليس مختصا بالمال، بل الصدقة تكون تارة مالا وتكون تارة أخرى فعلا أو قولا ممدوحا ليس بمال. والمراد بالصدقة جميع أنواع النفع والإحسان. روى مسلم بن ماجه من حديث أبي ذر جندب بن جنادة الغفاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت من محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت من مساوي أعمالها النخامة تكون في المسجد لا تدفن. النخامة بضم النون النخاعة، يقال تنخم إذا تنخع. وروى مسلم أيضا والنسائي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا آخر من جملة الأحاديث الدالة على فضيلة إماطة الأذى عن الطريق، وهو الحديث المخرج في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، إلى آخره. والفضيلة المدخرة في هذا الحديث المتعلقة بإماطة الأذى عده من محاسن الأعمال، لقوله صلى الله عليه وسلم: فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق. والمراد بالأذى كما تقدم هو كل ما يضر المار بالطريق. وقد فسر المصنف النخامة بأنها بضم النون وأنها النخاعة، والمراد بهذا وهذا، المراد بها البصاق الذي يجذب من الجوف، وهو الذي تكلم الفقهاء رحمهم الله تعالى في التفصيل به في مفطرات الصيام على قولين أصحهما: أن النخامة والنخاعة لو ابتلعها صاحبها فإنها لا تفطره. روى مسلم أيضا والنسائي من حديث عبد الله بن صروخ أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 600 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا من طريق الناس أو شوكة أو عظما من طريق الناس وأمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك 600، فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. وفي رواية بعد قوله عن منكر: أو علم خيرا أو تعلم. وروي من طريقنا آخر عن عبد الله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا آخر من الحديث المتعلقة بفضيلة إماطة الأذى عن الطريق، وهو حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وهلل الله إلى آخر الحديث. والشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم: وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس. ويستفاد من هذا البيان النبوي أن من جملة الأذى الذي لا يشك فيه أن يضع الإنسان حجرا أو ينثر شوكا أو يلقي عظما في طريق الناس، فمن فعل ذلك فقد آذاهم، ومن رفع هذا فقد دخل في فضيلة إماطة الأذى عن الطريق. والفضيلة المدخرة في هذا الحديث أن إماطة الأذى من جملة الصدقات، لأن الإجمال الواقع في حديث عائشة يفسر بحديث أبي هريرة المتقدم، لأن حديث عائشة فيه نبأ صادق بأن مفاصل الإنسان عدتها 60 و300 مفصل. وقد تقدم في حديث أبي هريرة أنه على كل سلامة من الناس صدقة، ثم عد النبي صلى الله عليه وسلم الصدقات تنبيها إلى أن فعلها يكون مجزئا عن كل مفصل، فإذا فعل فعلا صالحا أجزأ عن مفصل، وإذا فعل فعلا آخر أجزأ عن مفصل، وإذا فعل فعلا ثالثا أجزل عن مفصل. ومن جملة الأعمال الصالحة التي تكون صدقة عن مفصل من المفاصل إماطة الأذى عن الطريق. ولما كانت النفوس قد تضعف عن جمع ما يحسن بها جمعه من الصدقات في يومها وليلتها، فإن الله عز وجل تزاركنا برحمته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر الآتي، قال: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما الرجل من الضحى. فإذا لم يتيسر للإنسان جمع هذه الفضائل من الصدقات من التكبير والتحميد والتهليل وإماطة الأذى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه يفزع إلى صلاة ركعتين صلاة الضحى فتجزئان عن سائر الصدقات، ويكون قد أدى صدقة يومه عن مفاصله. وروي من طريق آخر عن عبد الله بن فروخ مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركب ابن آدم على 360 مفصلا، فمن قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وأمر بمعروف ونهى عن منكر وعزل الأذى عن طريق المسلمين من عظم أو شوك أو حجر، فبلغ ذلك عدد سلاماه زحزح نفسه يومئذ عن النار. وفروخ أبو عبد الله راوي هذا الحديث هو بفتح الفاء وتشديد الراء، وآخره معجمة أعجمي لا ينصرف، وقوله عزل أي نحى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى رواية ثانية لحديث عائشة السابق، وحديثها بهذا اللفظ ضعيف لا يصح، قد أخرجه ابن أبي حاتم في العلل وأعله، والثابت عنها هو اللفظ المتقدم في صحيح مسلم. وروى أبو داود وغيره من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلام من ابن آدم صدقة، تسليمه على من لقيه صدقة، وأمره بالمعروف صدقة، ونهيه عن المنكر صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة الحديث. وروى الترمذي وابن عبان في صحيحه من حديث أبي ذر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا آخر يتعلق بفضيلة إماطة الأذى عن الطريق، وهو حديث أبي ذر رضي الله عنه عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة، تسليمة على من لقي صدقة، إلى آخر ما ذكر. وفي هذا الحديث من الفضائل المدخرة المتعلقة بإماطة الأذى عن الطريق عده صدقة. وحديث أبي ذر مخرج في الصحيح كما سيذكره المصنف فيما يستقبل. وروى الترمذي وابن عبان في صحيحه من حديث أبي ذر أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوك الضلال والضلال، وإرشادك الرجل في أرض الظلال لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة. قوله أرض الظلال أي المظلمة. وروى الإمام أحمد ذكر حديث ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا آخر من رواية أبي ذر رضي الله عنه أيضا عند الترمذي وابن حبان، وفيه من فضيلة إماطة الأذى عد ذلك من الصدقة. وهذا الحديث بهذه الرواية المذكورة تامة ضعيف، وإن كانت جملة إماطة الأذى قد تقدم لها شواهد في الصحيح وغيره. والظلال المكتوبة هاهنا بالعصا المشالة غلط، والصواب كما قرأ القارئ أول مرة وهي الضلال، وقد وقعت في هذه الرسالة في ثلاث مواضع كلها أثبتها ناشرها بالضاء المشالة، والصواب أنها بالضاد من الضلال التي ذكر اسم الفاعل منها في قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه هي المرادة. والمقصود بها الأرض التي يتيه فيها الإنسان إما لظلمتها أو لوعورتها أو غير ذلك من أسباب الضياع فيها. وروى الإمام أحمد واللفظ له وأبو داود وابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الإنسان 630 مفصل، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة. قالوا فمن يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال النخامة في المسجد تدفنها والشيء تنحيه عن الطريق، فإن لم تقدر فركعتا الضحى تجزئ عنك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا آخر من الحديث المتعلقة بفضائل إماطة الأذى عن الطريق، وهو حديث بريدة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الإنسان 630 مفصل، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة. وعد من جملة الصدقات الشيء تنحيه عن الطريق، والمراد بالشيء تنحيه عن الطريق يعني إماطة الأذى. وهذا الحديث إسناده حسن. وروى ابن خزيمة في صحيحه وابن القاسم الأصفهاني بسنديهما عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل ميثم من الإنسان صلاة كل يوم. على كل ميثم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل ميثم من الإنسان صلاة كل يوم. فقال رجل من القوم يا رسول الله هذا من أشد ما وكينا به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صلاة، وحملك عن الضعيف صلاة، وإنحاؤك القدر عن الطريق صلاة، وكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صلاة. قوله ميثم بكسر الميم ثم مثناة تحتية وسين مهملة مفتوحة هي المكواة، أي على كل عضو موسوم بالصنع صنع الله تعالى. وقيل منسم بالنون والمراد به العظم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا آخر من الأحاديث المتعلقة بفضائل إماطة الأذى عن الطريق، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل ميثم من الإنسان صلاة إلى آخره. وهذا الحديث إسناده ضعيف، وهو بهذا اللفظ منكر، إذ لا يعرف هذا اللفظ في شيء من الأخبار الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فيها ذكر أنه على كل ميثم أو مفصل صدقة لا صلاة، و الدال منه على فضيلة الأذى قوله وإنحاؤك القدر عن الطريق صلاة، والثابت بما سلف أنه وصف بأنه صدقة. والميثم المراد به آلة الكي التي تكوى بها الدواب وغيرها، وروي منسا بالنون والمراد به العظم. نعم. وروى مسلم وأحمد وابن ماجه من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب على الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: وليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به، إن بكل تسبيحة صدقة. وليس قد جعل، نعم، أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون. أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيح. عرفت خطأك؟ لا، زدت به أنت، ما تصدقون به. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة. صدقة ولا صدقة؟ يجوز هذا. إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة الحديث. وفي بضع أحدكم صدقة الحديث. هذا لفظ مسلم وأحمد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا آخر من رواية أبي ذر، أخرجه مسلم في صحيحه، وهو دال على ما سبق من عد إماطة الأذى من جملة الصدقات، وترك المصنف ذكر تمام اللفظ الذي يتضمنها اختصارا، لأنه سيشير إلى روايات أخرى لهذا الحديث فيها المعنى، وقد تقدم حديث أبي ذر برواية أبي داود وفيه المقصود. نعم. وفي رواية لأحمد عن أبي سلام قال: قال لي أبو ذر: قلت يا رسول الله. سلام ولا أبي سلام؟ ليش؟ طيب شو القاعدة؟ قاعدة تخصيص ولد الصحابي فقط. نعم، نقول أن كل كما تقدم كل ما كان على هذه الصورة من الرسم فالأصل فيه إيش؟ شديد التخفيف. اللي يقول التخفيف يرفع يده. سكتوا أهل التخفيف. طيب الأصل فيه التشديد، الأصل فيه التشديد، إلا رجلا واحدا هو والد الصحابي الجليل عبد الله ابن سلام. نعم. في رواية لأحمد عن أبي سلام قال: قال لي أبو ذر: قلت يا رسول الله، من أين أتصدق وليس لي مال؟ قال: إن من أبواب الصدقة التكبير، وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله واستغفر الله، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتعزل الشوك عن طريق الناس، والعظم والحجر، وتهدي الأعمى، وتسمع الأصم والأبكم حتى يفقه، وتدل المستدل على حادث له قد علمت مكانها، وتسعى بشدة ساقيك إلى اللسان المستغيث، وترفع بشد ذراعيك مع الضعيف. كل ذلك من أبواب الصدقة، منك على نفسك ولك في جماعك أجر الحديث. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا رواية مطولة لحديث أبي ذر الذي أخرجه مسلم، عزاها إلى أحمد، ورواة أحمد ثقات، إلا أنه بهذا اللفظ مما يستنكر، ففيه ألفاظ زائدة عن رواية الصحيح الواردة في صحيح مسلم، ففي تصحيحه بهذه الألفاظ نظر، والشاهد منه قوله: وتعدل الشوكة عن طريق الناس والعظم والحجر، أي صدقة لك، فهو دال على أن إماطة الأذى عن الطريق من جملة الصدقات. وقد تقدم اللفظ الصحيح لحديث أبي ذر وفيه هذه اللفظة. رواه البيهقي مختصرا، وزاد في رواية: وتبسمك بوجه أخيك صدقة، وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن طريق الناس صدقة، وهديك الرجل في أرض الضلال لك صدقة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا رواية ثانية لحديث أبي ذر، عزاها إلى البيهقي. وأصل إطلاق العزو إلى البيهقي يصرف إلى كتاب السنن الكبرى، وهذا الحديث ليس من جملة أحاديثها، وإنما هو من الأحاديث التي أخرجها البيهقي في شعب الإيمان، ولفظه: وهديك الرجل في أرض الضالة لك صدقة. وإثبات الضلال بالضاء المشالة هنا غلط كما تقدم، والصواب كما في النسخة التي بأيدينا من شعب الأيمان الضالة، وإن لم تكن كذلك فهي على هذه النسخة ينبغي أن تكون في أرض الضلال. وإسناد هذه الرواية ضعيف، وما تضمنته من كون إماطة الأذى صدقة تقدم في الصحيح ما يغني عن مثلها. وفي رواية له قال: قلت يا نبي الله علمني شيئا أنتفع به، قال: اعزل الأذى عن طريق المسلمين. رواه الإمام أحمد ولفظه قال: قلت يا رسول الله مرني بعمل نعمله، قال: أمقنا ذا عن الطريق فهو لك صدقة. رواه ابن ماجه ولفظه قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل ينتفع به، قال: اعزل الأذى عن طريق المسلمين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا آخر، إلا أنه أشار إليه بقوله: وفي رواية له، يعني للبيهقي في شعب الإيمان. وهذه الصنيعة وهي قول وفي رواية يوهم أن هذه الرواية هي من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وليست هذه الرواية من حديث أبي ذر، بل هي حديث آخر من رواية صحابي آخر. ومن دقائق علم التخريج أنه لا يصح قولك بعد حديث تسوقه وفي رواية إلا أن تكون هذه الرواية مروية عن ذلك الصحابي. فمثلا لو أنك قلت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحديث، وفي رواية للبخاري: يا أيها الناس إنما الأعمال بالنية، فحينئذ يكون معنى قولك وفي رواية البخاري يعني أن هذه الرواية من حديث عمر بن الخطاب. ولا يصح أن تقول مثلا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ثم تذكر حديثا بنصه عن أبي هريرة، ثم تقول وفي رواية وتأتي بلفظ آخر من حديث آخر عن صحابي آخر. فهذه اللفظة وفي رواية يشرط استعمالها عقب حديث من رواية الصحابي نفسه. وقد نبه على هذه الدقيقة من دقائق التخريج محدث نجد في زمانه العلامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ رحمه الله تعالى في كتاب تيسير العزيز الحميد. إذا علم هذا فإن هذه الرواية التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى معزوة إلى البيهقي في شعب الإيمان، ثم ردها مرة أخرى معزوة إلى الإمام أحمد، ثم ردها مرة ثالثة معزوة إلى ابن ماجه في سننه، هي من حديث أبي برزة رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله علمني شيئا أنتفع به، قال: اعزل الأذى عن طريق المسلمين. وهذا الحديث بهذا اللفظ قد رواه مسلم في صحيحه، فالعزو إليه أولى. والفضيلة المدخرة المتعلقة بإماطة الأذى عن الطريق الواردة في هذا الحديث هي أن إماطة الأذى عن الطريق عمل نافع، وقوله صلى الله عليه وسلم مجيبا للسائل لما قال: علمني شيئا أنتفع به، قال: اعزل الأذى عن طريق المسلمين، دليل على أن الإنسان ينتفع بهذا العمل في الدنيا والآخرة. فمن انتفاعه في الدنيا أن ييسر الله عز وجل له سيره في دروبه، فلا يؤذى بشيء من ذلك ببركة عمله الصالح، كما أنه يجزى عليها الجزاء الأوفى في الآخرة لأنه عامل بعمل صالح من جملة الصدقات وشعب الإيمان كما تقدم. وروى البخاري ومسلم ومالك في الموطأ والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. في رواية لمسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من طريق المسلمين كانت تؤذي الناس. وفي رواية أخرى قال: مر رجل بفضل شجرة على ظهر الطريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة. ورواه الإمام أحمد ولفظه قال مر رجل بجذع شوك على في الطريق فقال لو ميطن هذا الشوك عن الطريق ألا يعقر رجلا مسلما قال فغفر له. رواه أبو داود ولفظه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزع رجل لم يعمل خيرا قط غصن شوك عن الطريق إما قال كان في شجرة فقطع وإما كان موضوعا فأماط عن الطريق فشكر الله له فأدخله الجنة. رواه ابن ماجه ولفظه قال كان في الطريق غصن شجرة يؤذي الناس فأماطه رجل فأدخله الجنة. والجدل بكسر الجيم أصل الشجرة وغيرها بعد ذهاب الفرع والجمع أجذال وجذال وجذول وجذولة وكذلك ما على شماريخ النخل من العيدان وقيل بفتح الجيم فيهن والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا آخر من الأحاديث المتعلقة بفضيلة إماطة الأذى عن الطريق وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. ورده المصنف غير مرة من بروايات متعددة مخرجة في الصحيح وغيره وكل هذه الروايات صحيحة إلا ما جاء في رواية أبي داود رحمه الله تعالى أنه قال نزع رجل لم يعمل خيرا قط فهذا الوصف في حق الرجل لم يجئ في شيء من الطرق المخرجة في الصحيح فيما أذكر فيعد وصفا خارجا لا يمكن قبوله من سند خرج خارج الصحيح. ومن قواعد العلل كما مضى غير مرة أن اللفظ الزائد عن حديث مخرج في الصحيح يتوقف في قبوله. والفضيلة المدخرة في هذا الحديث لمن أماط الأذى عن الطريق هو أن الله سبحانه وتعالى يشكر لعبده هذا الفعل وإذا شكر الله لعبده غفر له وأدخله الجنة كما يعلم من قوله هنا فشكر الله له فغفر له. وفي الرواية الأخرى عند مسلم لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة. وهذا الحديث يفيد أن الله سبحانه وتعالى يشكر عبده كما أن العبد يشكر ربه لأن الله عز وجل من أسمائه الشكور. وهذا الاسم يجمع معنيين اثنين أحدهما أن الله عز وجل هو الذي يشكره عباده على أفضاله وأنعامه وإحسانه والآخر هو أن الله عز وجل يشكر المحسنين من عباده فكل عامل لله عز وجل بطاعة فإن الله عز وجل يشكره في مقابلها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما نقله تلميذه ابن القيم في مدارج السالكين إذا عملت لله طاعة ثم لم تجد لها أثرا فاتهم نفسك فإن الرب شكور انتهى كلامه يعني أن عامل الطاعة يقابله الله عز وجل بالشكر على تلك الطاعة فيجد أثرا حسنا لها في نفسه وقوله وفعله. ثم فسر المصنف رحمه الله تعالى معنى الجدل الوارد في الحديث والمقصود به أصل الشجرة وكذلك الشماريخ التي في النخل من العدان يقال لها أجذال وجذول. نعم. وروى الإمام أحمد وأبو يعلى الموصلي من حديث أنس رضي الله عنه قال كانت شجرة في طريق الناس تؤذي الناس فأتى رجل فعزل عن طريق الناس فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم فلقد رأيته يتقلب في ظلالها في ظلها في الجنة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا آخر من الأحاديث المتعلقة بفضائل إماطة الأذى عن الطريق وهو حديث أنس المخرج عند أحمد وأبي يعلى في مسنديهما وإسناده ضعيف إلا أنه يحسن بشاهده المتقدم عن أبي هريرة في رواية مسلم لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من طريق المسلمين إلى آخره فهو شاهد لهذا الحديث بهذا اللفظ. والفضيلة المدخرة في الإماطة الأذى عن الطريق في هذا الحديث هي دخول الجنة وقد سبق مثلها في حديث أبي هريرة الوارد في الصحيح. وروى الإمام أحمد وأيضا وأبو القاسم الطمراني في المعجم الأوسط من حديث أبي الدرداء عويمر رضي الله عنه قال حديث أبي الدرداء عويمر. من حديث أبي الدرداء عويمر رضي الله عنه قال: من زحزح عن طريق المسلمين شيئا يوليهم كتب له به حسنة، ومن كتب له عنده حسنة أدخله الله بها الجنة. ذكر المصنف هنا حديثا آخر من الأحاديث المتعلقة بفضيلة إماضة الأذى عن الطريق، وهو حديث أبي الدرداء: من زحزح عن طريق المسلمين شيئا إلى آخره، الذي رواه أحمد والطبراني في المعجم الأوسط وإسناده ضعيف، ويغني عنه ما سبق. رواه الطبراني أيضا من كبير من حديث أبي شيبة الهروي قال: كان معاذ رضي الله عنه يمشي ورجل معه فرفع حجرا من الطريق فقال: ما هذا؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رفع حجرا من الطريق كتبت له حسنة، ومن كانت له حسنة دخل الجنة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا آخر من الحديث المتعلقة بفضيلة إماطة الأذى عن الطريق، وهو حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رفع حجرا من الطريق كتبت له حسنة، وعزاه إلى الطبراني في الكبير وإسناده ضعيف. وروى الطبراني في الكبير أيضا من حديث المستنير بن أخضر بن معاوية عن أبيه قال: كنت مع معقل بن يسار رضي الله عنه في بعض الطريق، فمررنا بهذا فأماطه أو نحاه عن الطريق، فرأيت مثله فأخذت ونحيت فأخذ بيدي وقال: يا ابن أخي، ما حملك على ما صنعت؟ قلت: يا عم رأيتك صنعت شيئا فصنعت مثله. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أماط أذى عن طريق المسلمين كتبت له حسنة، ومن تقبلت منه حسنة دخل الجنة. رواه البخاري في كتاب الأدب المفرد. فقال عن المستنير بن أخضر بن معاوية بن قرة عن جده قال الحافظ عبد العظيم المنذري وهو الصواب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا عن معقل بن يسار عزاه إلى الطبراني في الكبير أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أماط أذى عن طريق المسلمين كتبت له حسنة إلى آخره. وهذا الحديث قد اضطرب في إسناده، فتارة جعل من مسند معقل بن يسار، وتارة أخرى جعل من مسند معاوية بن قرة، وكلا الروايتين ضعيفة فلا يثبت هذا الحديث. وروى أبو عبد الله الحسين بن حبيش الضراب في الأول من فوائده من طريق الحسن بن عمارة عن حبيب بن أبي عمرة قال: أتيت سعيد بن جميل وكان لي علي دين، فقال: لعلك جئت تتقاضاني. قلت: لا. قال: أحب أن لا تفعل. حدثني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مشى إلى أخيه بدين يقضيه إياه كان له به صدقة، ومن عانى على حمل دابة فله به صدقة، ومن أماط لنا عن الطريق فله به صدقة، ومن هدى زقاقا فله به صدقة. زقاقا يعني طريقا. ومن هدى زقاقا فله به صدقة، وكل معروف صدقة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا آخر من الأحاديث المتعلقة بفضيلة إماطة الأذى عن الطريق، وهو حديث ابن عباس: من مشى إلى أخيه بدين يقضيه إياه كان له به صدقة إلى آخره. وهذا الحديث إسناده ضعيف، وهو أمثل من الرواية المتقدمة عن ابن عباس أن إماطة الأذى عن الطريق صلاة، فهذه الرواية هنا موافقة لرواية الصحيح، إلا أن إسناد هذا الحديث وتفصيل جمله كما في هذه الرواية ضعيف. وروى أبو يعلى الموصلي والبزار في مسنديهما عن أنس رضي الله عنه قال: حدث نبي الله صلى الله عليه وسلم بحديث، فما فرحنا بشيء منذ عرفنا الإسلام أشد من فرحنا به. قال: إن المؤمن لا يؤجر في إماطة الأذى عن الطريق وفي هدايته السبيل، وفي تعبيره على الأرثم، وفي منيحة اللبن، حتى أنه لا يؤجر في منحة اللبن حتى أنه لا يؤجر في السلعة تكون مسرورة فيلمسها فتخطئها يده. زاد البزار: وإنه لا يؤجر في إتيانه أهله حتى لا يؤجر في السلعة تكون في طرف ثوبه فيلمسها فيفقد مكانه أو كلمة نحوها فيخفق بذلك فواده فيعدها الله عليه ويكتب له أجرها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا ختم به هذا الكتاب من الأحاديث المتعلقة بفضيلة إماطة الأذى عن الطريق، وهو حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن ليؤجر في إماطة الأذى عن الطريق إلى آخره. وهذا الحديث إسناده ضعيف، ومعنى قوله وفي تعبيره عن الآثم يعني في إبانته كلام من لا يستطيع أن يتكلم لعلة في نطقه. والرواية المجملة الأولى وهي حتى أنه لا يوجر في السلعة تكون مصرورة فيلمسها فتخطئها يده يعني فيخفق بذلك فؤاده خشية أن تكون قد فاتته فيردها الله عليه ويكتب له أجرها كما في الرواية الثانية، إلا أن هذا الحديث بهذا التمام ضعيف. فهذا ما أمليت عليك من الأدلة القاطعة وألقيت عليك من البراهين الجامعة لترغب في حسن المآب، وما عد الله لمزيل الأذى من الثواب، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وسيق الذين اتقوا ربهم من الجنة زمرا، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في خاتمة كتابه أنه قد جمع لك الأدلة القاطعة المتعلقة بفضيلة إماطة الأذى عن الطريق، رغبك في العمل بها وحرضك عليها لأنك تنقلب إلى الله سبحانه وتعالى، فإن كنت ممن عنا بهذا الأمر وكان له فيه سهم فإن الله عز وجل يجزيك جزاء عظيما. ومجموع الأحاديث الصحيحة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى تدل على فضيلة إماطة الأذى عن الطريق من سبعة وجوه. الوجه الأول أن إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان، والوجه الثاني أنها صدقة من الصدقات، والوجه الثالث أنها من جملة محاسن الأعمال، والوجه الرابع أنها عمل نافع. والوجه الخامس أنها سبب لزحزحة صاحبها عن النار. والوجه السادس أنها سبب لشكر الله لعبده. ومغفرته لذنبه. والوجه السابع أنها سبب لدخول الجنة. وهذه الأوجه السبعة العظيمة تدل على شرف إماطة الأذى عن الطريق، وأن العبد ينبغي أن يعتني برفع الأذى من طرق المسلمين. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.